الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في دفن الميت المسلم، وتقدم ما تقدم وبقي الفرع الأخير. الفرع الأخير بعدين نرجع إن شاء الله إلى ذاك حتى يجون بعض الأخوان. الفرع الأخير هو التوديع، هل يجوز إيداع المؤمن المسلم الميت يعني ثم يدفن بعد ذلك؟ أصلا الإيداع جائز أو مو جائز؟ بالمتن ذكر على أنه لا يجوز ذلك، حيث قال والتوديع المتعارف عند البعض غير جائز. الإيداع يتحقق بوضعه في غرفة وقفل، يقفل باب الغرفة أو يبنيها أو في الثلاجة في المستشفيات، جائز هذا أو لا؟ دفن ما يصدق. خب إحنا بعد ما ثبتنا الجو هو يحاش ذول أول الصبح لعله همات، لا البخاري لعله معلوم. جيد جيد. الواجب اللي انتهينا له بالأمس كان يجب دفن الميت المسلم، فإذا الدفن واجب. خب هذا يصدق عليه دفن، ولما ما يصدق عليه دفن إذا لم نأتي بال واجب. خب إذا وضعناه بالثلاجة لفترة زمنية قصيرة، خب هذا معلوم أنه مو مضر، يوم نريد نحطه يوميا احتراما للميت حتى يجتمع المشيعون، فرد يومين ثلاثة تأخير مثلا، أو الآن القانون ما يسمح لك نفس الساعة أن تدفن أو وأخرى لا مدة، وهذا المدة خلاف حينئذ عليكم السلام الواجب الذي هو الدفن. عليكم السلام عليكم السلام. فحينئذ يجب ماذا؟ هذا التوديع مو جائز. بلي إذا كان المراد من التوديع التوديع غير المتعارف، التوديع المتعارف قلنا هو في غرفة أو ثلاجة أو كذا مو دفن، وإذا كان المقصود من ليش؟ لأنه لم تأتي بما هو واجب عليك وهو الدفن، هذا إيداع، هذا مو دفن، فوق الأرض هذا. وأما أصلا وفي الثلاجة أصلا هذا حتى إيه فرد في الغرفة وتبني باب الغرفة هذا ما تسافر نحو إيه، لكن مع ذلك ما دام ما يصدق دفن اللي هو مصداق الواجب فلا يجزئ. وأما إذا كان المقصود من الإيداع أن لا يدفن فعلا، لكن السالم من ينفتح الطريق النقل إلى المشاهد المشرفة، وهذا حينئذ ما بي أي مشكلة. ليش؟ لأنه إما من جهة الواجب الملقى عليك، فالمفروض أنك قد امتثل قد دفنت الميت، وأما من جهة النبش فالمفروض أن النبش حرام من جهة شنو؟ عنوان الهتك، ولا يصدق في مورد إرادة نقله إلى المشاهد المشرفة. إذن الإيداع إذا كان المقصود بالنحو المتعارف اللي دفن ما بي هذا مو جائز، لأنك تخطيت الوظيفة الشرعية. الوظيفة الشرعية اللي انتهينا لها بالأمس إيش كانت؟ دفن، ما دفنت. وأما الإيداع بشكل غير متعارف وهو أن يدفن ثم ينقل بعد ستة أشهر أو سنة أو سنتين إلى المشاهد المشرفة، فهذا ما بي بأس من جهة أن الواجب الملقى عليك امتثلته ودفنته. النبش بعدين هذا حرام إن لم يوازي أو يترجح عليه مصلحة أخرى وهي الناقل إلى المشاهد المشرفة، فبعد تعمل موازنة باتجاه النبش، واضح؟ قال وأما عدم جواز التوديع فلظهور أدلة وجوب الدفن في الدفن المتعارف، مو الدفن ماذا في غرفة، يعني أصلا مو دفن، هو وضع في غرفة وبنيت الباب. فبقاؤه مدة من دون دفن غير جائز. أجل إذا دفن حقيقة وقصد نقله بعد فترة فلا مانع. ليش؟ لتحقق الدفن حقيقة، ولجواز النبش فيما لو إذا كان لمصلحة أهم كنقله إلى المشاهد المشرف. جيد؟ خب، قبل أن نستمر وننتقل إلى باب التيمم، بالأمس السيد الجليل اللي ما جاي لحد الآن ذكر بأن صاحب الجواهر ذكر أكثر من رواية على المطلب اللي كنا بصدد ذكر مستند، وهو دفن الميت، أن الهيئة التي يدفن من خلالها الميت في القبر الهيئة اللي أمس ذكرناها مضطجع على الجانب، يضطجع على الجانب الأيمن ووجهه اتجاه القبلة. طب ذكر بأنه صاحب الجواهر ذكر أكثر من رواية، ليش ما استدل بها المصنف هنا المؤلف؟ الجواب، الروايات اللي يذكرها صاحب الجواهر أهمها عنده، لأن أكو رواية دعائم الإسلام، رواية ما ذنيتنا ثلاثة مدرج قد مجموعين، مو يعني ستتصور تواتر يصير أو استفاضة، ما يصير. زين، دعائم الإسلام وكذا هذا غير مقبول بناء على تمامية دلالة. إيه هذا ما تناقش بالدلالة أو هيك. المهم في ذلك واللي ذكر السيد الخوئي أيضا، يذكر قلت مو قلت يستدل، يذكر هي صحيحة معاوية ابن عمار اللي يذكرها الشيخ الحور في الباب 61 حديث رقم 2 لعله، هي الأولية همات لكن اللي بي استدلال لعله الثانية. أنا أقرأ لك الثانية حتى بعدين شنو، مو مهم السؤال أولية أو الثانية، السند ما أذكره صحيحة سمشيها، إحنا نريد الدلالة هسا. قال كان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان البراء ابن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، يعني بمكة يظهر مو رايح للزيارة أو للحج أو للعمرة، لا بعد ما مهاجر إلى المدينة، وأنه حضره الموت هذا البراء، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، يعني قبل تبديل القبلة، فأوصى البراء أن يجعل وجهه إذا مات إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلة، وأنه أوصى بثلثه بثلث ماله فجرت به السنة. جيد، هذه رواية، هاي رقم واحد. رقم اثنين هي عن معاوية ابن عمار نفس هذه، نحوه ذكر نحو هذه الرواية إلا أنه أسقط ذكر مكة وقال أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى القبلة فجرت به السنة، وبيأكو زيادة أوصى بالثلث كذا، هذا ما علينا بيس. خذ هذه الصحيحة، هل يستفاد منها أنه يوضع في القبر على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة؟ أقصى ما هناك شنو؟ أوصى، فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي مكة إلى القبلة، اتجاه مكة هاي إضافة أكو إلى القبلة. في الرواية الثانية قلنا شنو، أو في النقل الثاني أسقط خب مكة إلى أسقط إلى الـ الـ الـ بل أسقط ذكر مكة وقال أن يجعل وجهه إلى رسول الله إلى القبلة، أي أحسن بعد إلى القبلة. لكنه بهذه الكيفية أو كيفية أخرى، يعني حالة الاحتضار بشكل حالة الاحتضار، وإن كان أقرب هذه الكيفية لكنه ظهور بذلك المعنى لعله ما بها. فلذا حتى السيد الخوئي همات هذا التوجه إلى القبلة ذكر هذا كدليل، أما الكيفية لا، استند فيها إلى ما هو مذكور هنا. وباعتبار أنه في الكتاب، إحنا شو نريد هسه؟ مو التفكيك بين الاثنين، نريد فرد مطلب واحد يجمع الاثنين إن ذكره، فذكرت شنو؟ هذه الرواية. فهذا اللي ذكره هنا السيد الخوئي، يذكر المؤلف هو نفسه همات استند للسيد الخوئي في بيان الكيفية، الرواية ذكرها كدليل إلى التوجه إلى القبلة، أما الكيفية شلون؟ من ذيك ما استفاد، واضح؟ يعني مستلقيا على جانبه الأيمن وجهه إلى القبلة ما استفاد من تلك الرواية. على كل حال هذا يعني صاحب الجواهر لازم يتأمل في مقصوده، أنه يريد يستدل بهذه كاملة على الكيفية أو لا، أصل الاتجاه إلى القبلة، أما الاتجاه إلى القبلة كيفية شلون؟ هل يوضع مثلا هكذا على الجانب الأيسر واتجاه إلى القبلة؟ شنو براء ما قال على أنه قال إلى القبلة، يعني يجمع بين الاثنين، يمكن الاثنين، أعيد له واضح، ويمكن على الأيسر وجه القبلة، هذا ما يصدق وجهه إلى النبي إلى مكة إلى الكعبة، صحيح لا لا، أما على الجانب الأيمن بعد ما أكو هذا صحيح ما الدول، فلازم أنت تستعين. زين. وكان المعتقد عنده انه في طريقتين، يعني الثاني كان عن الاحتضار المواجهه هذه الطريقه، فاما الامام شو اجاب؟ قال له يوضع الطريقه التي يوضع فيها في يعني تريد تقول من دون استعانة بالسيرة، تريد تقول خب إذا تستكشف ذلك جيد سألت هذا أتين قعب قلب أشوف أتهم ما جاي شنو ما مقتنع فطعم ليش؟ بس عفوا شلون قلتوا أن النبي لم يذهب إلى المدينة؟ النبي كان في مكة ولا؟ لا أقول ظاهر الرواية أنه هذا البراء مات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وقبل تغير شنو القبلة، فأوصى بهذا فجرت به السنة. قال أنا توجه إلى مكة ولا؟ لا مكة، قال وجهوني إلى مكة. قبل كيف يعني؟ قال جهة المسجد. بيت المقدس. فكيف قال وجهه؟ هذا أسئلة للبراء. إحنا هذا مو مهم، فعله صحيح مو صحيح مو مهم، فجرت به السنة. لكن ما في دلالة على أنه على الجانب الأيمن، وعلى الجانب الأيسر ووجه وجهه ويمكن. وعلى فرض أنه وجهه إلى مكة، توجهه إلى مكة لم يكن إلا بعد ذهاب النبي إلى المدينة، لأن في مسجد القبلتين وجهه إلى مكة. لا هو ستتدعى حتي بالقلم العريض، هو عينك من أنا القبلة، قال وجهوني عكس القبلة دفنوني، فجرت به السنة. أسليه شلون ما أدري. لا والقبلة كانت بيت المقدس، هسه قبلا كان يدفن عند الدفن، مو ثابت عندنا انه قبل ان تتغير القبلة الى كمل الكعبة، هل كان دفن الميت بتوجيهه بيت المقدس او اي كيفية كانت ما ندرسها، لعله ما كان اكو فرد وظيفة معينة، فهو احتراما وحبا للنبي صلى الله عليه وآله قال وجهوني للنبي، ولذا ما قال للكعبة، علما للنبي، لكن النبي لأنه بمكة يصير توجه إلى الكعبة، فثانيا وبالعرض لعله إلى الكعبة، التفتوا له لا خب. التيمم، كيفية التيمم، هسه هي يتأمل فيها، قال إلى الكعبة، هو إلى النبي قال، هسه هي إلى الكعبة هم من عنده، يعني هو المقصود أو التوجه إلى النبي لحبه للنبي صلى الله عليه وآله، قال وجهوني. هذا التيمم، كيفية التيمم. عليكم السلام. عليكم السلام. يتحقق عليكم السلام. يتحقق التيمم. أكو كيفية التيمم. هل التيمم يتحقق بوضع اليد على الأرض ولو من دون أو يتعين فيه الضرب ولو ولا يكفي مجرد الوضع؟ هذا كلام. هذا كلام زين. هذا الأمر الأول الذي يجب في التيمم. الأمر الثاني أن يمسح بكلتا يديه، يمسح الجبهة والجبينين، هذا عرق جبينه، مسح عرق. هذا الصادق، هذا يمسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين، هذه المنطقة. ثم يمسح بباطن اليسرى ظاهر ثم بباطن اليمنى ظاهر اليسرى، ويكفي ضربة أو وضعة واحدة للمسحتين في قبال ذلك. بعضهم ذكروا ضربتين، يجب تجب ضربتان. بعضهم قالوا لا، إذا بدل الوضوء واحدة بدل الغسل هسه. هذا نجي نشوف المستند ما هو. أم خلنا نقرأ المتن. يتحقق التيمم بضرب باطن اليدين على الأرض ثم مسحهما بالجبهة، مسحهما بالجبهة والجبينين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين. وهذا ما لا يستفاد من الكتاب. الكتاب يستفاد منه أقصى ما يستفاد شنو؟ لا بعد لا لازم نسويه بعد. ها بقى ها ها ها كل الوجه مو لازم، لأن وامسحوا بوجوهكم الباء للتبعير. كل الوجه مو لازم، أما كل الوجه مو لازم يعني لهنا لهنا لهنا، هذا تجي الروايات حينئذ. ثم مسح باط، شوف التعبير شلون. حتى راجعت القسم الأول هم هذا التعبير. هسه شنو أنا النكتة ما إجت لذهني سوى تفنن في التعبير، غير هذا ما عندي. شوف هسه العبارة، باع العبارة اللي لا تباوع لي، لأن العبارة تشوفها. ثم مسح باطن اليد اليسرى بتمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم مسح ظاهر اليسرى. لا أحسن، لا ما قال ثم مسح باطن اليمنى بتمام اليسرى، لا ظاهر اليسرى بتمام هي المناسب شو تقول؟ امسح ظاهر كل منهما بتمام باطن الأخرى. مسح يعني على نسق واحد، مسح ظاهر اليمنى بكامل عيفة بباطن اليسرى، مسح ظاهر اليسرى بباطن. لكن هنا لا، باليمنى يقول لك امسح الباطن على الظاهر، باليسرى امسح الظاهر هسه هذا اليسر سوى التفنن في التعبير، ما أنا ما أقدر أفسر. واضح لو لا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عيب ذنيجة. لا مو اكو بعض القضايا انا هسه التفت لها هسه. لا راجعت القسم الاول يعني اللي ذاك الكتاب وشفت نفس التعبير، ماكو اختلاف فيه يعني. كتابين المطبوعات قبل هذا هم نفس التعبير، بس اذا صار شو اسمه ان شاء الله اسال. وتكفي الضربة، التفتوا شنو المقصود؟ وتكفي الضربة الواحدة لذلك للتيمم، ويصح التيمم على مطلق وجه أرض اللي فسر الصعيد به. تيمموا صعيدا طيبا قيل يعني شنو؟ وجه الأرض، والأرض أعم من التراب والرمل والحصى والحجر، أرض ما يصدق عليه أرض. والمستند في ذلك، خب نجي إلى قضية الضرب. قلنا الأمر دائر بين الضرب وبين الوضع ولو لم يصدق الضرب. فإذا نريد نحطهن أمام العين مو أمام المجهر تحت المجهر، ياهو بينهما نسبة العموم، نسبة التساوي، نسبة التباين، شنو مطلق إذا عموم مطلق أو من واجه شنو مطلق؟ ليش؟ لأن الوضع يصدق بالضرب وغير الضرب. إذا أنت هكذا تسوي يصدق وضع، تضعهن هيك أمات يصدق ضرب وضع، أما الضرب لا يصدق على يصدق على ما إذا كان هناك مثلا شوي قوة كذا. إيه طبيعي مو عركم على الأرض. هسه الآن في المايت ذكر بأنه الضرب واجب، طب شنو الدليل على هذا؟ والحال إذا اجينا وتفحصنا الروايات نجد أن بعض الروايات أخذت عنوان وقسم آخر أخذت عنوان خل نقرأ وبعدين نشوف العلاج شلون يصير. قال: أما لزوم الضرب وعدم الاكتفاء بالوضع فهو المعروف، وهذا معروف باعتبار وجود روايات، هذا المعروف وحده مو كافي بتقريب أن الروايات إيش قال. خل أنا أقولها ابتداء وبعدين أطبق هذا. يقول عندنا صحيحتان من باب المثال للروايات، عندنا صحيحتان لزرارة، إحداهما يقول فيها زرارة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بيده. أبا جعفر عليه السلام، وإن كان ماكو فرق، فضرب على بيده. هم ما قال شنو؟ لا، بيديه، بيده. خب، هذه رواية. نحن وهذه الرواية الوظيفة شنو؟ ضرب. لو يكفي مجرد الوضع وإن لم يصدق الضرب، ضرب. لكن أكو صحيحة أخرى لزرارة يذكر فيها أنه فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض. هنا أنا كفيه يديه على الأرض، وضع، وقلنا الوضع شنو؟ أعم، لأنه الضرب يصدق عليه وضع، وال شو أقول الوضع يصدق عليه الوضع من دون ضرب، مجرد المماسة مع الأرض هم يصدق وضعه. فكيف كيف نتعامل مع هذين التعبيرين؟ وابتداء عن اللي يجي للذهن نقول موتسة قبل قليل قرأت تعزية وقلت الوضع أعم من الوضع والوضع أخص من والضرب أخص من الوضع. قانون الإطلاق والتقييد يقتضي أن يحمل الوضع في صحيحة زرارة الثانية على الضرب في صحيحته الأولى، والنتيجة حسب قانون الإطلاق والتقييد شنو؟ أن يتعين الضرب. جيد، خب خلنا نقرأ هذا بعدين نشوف. جيد. قال: أما لزوم الضرب وعدم الاكتفاء بالوضع فهو المعروف بتقريب أن الروايات في ذلك مختلفة، ففي صحيحة زرارة اللي عبرنا عنها السهنانة الأولى باعتبار روايتين صحيحتين لزرارة هنا تذكران، اللي يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن علي بن محمد عن سهل بن زياد جميعا. هذا شنو التعبير قلنا؟ يعني الكليني ينقلها عن شخصي. قاعد بدنا أنا علي بن إبراهيم يقول له أنا أحدثك عن أبي إبراهيم بن هاشم، ومنا قاعد علي بن محمد بن بندار يقول له أنا أحدثك عن من؟ عن سهل. وكلا سهل وإبراهيم بن هاشم جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر من أصحاب الرضا صلوات الله عليه، وهذا محترم جدا، عن ابن بكير عن زرارة هسه هذا ابن بكير ماشي أو يصير موثقة هنا عبر بالصحيحة. هسه أنا ما أريد أن هنا أناقش. جيد. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم عن التيمم فضرب بيده إلى الأرض. هنا أكو على الأرض، هنا بيده على إلى الأرض، ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة. صلى ما علينا بالتتمة، احنا سكلامنا في المقطع الأول ضرب أو ايه. جيد. إذا شوف أكو رواية أخرى لي طب هذه الأولى. وفي صحيحته الثانية اللي بحديث رقم 5 يصير يذكرها الشيخ قسطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو معتبر. لا أحمد خوثقة لا ترجعنا إلى الوراء هواية. عن الحسين بن سعيد لهوازي عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن زرارة، فالرواية أيضا صحيحة. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار، فوضع أبو جعفر. أعيد، أنا أريد أن من هسا ذهنك يتفاعل. الأولية إش قال زرارة؟ الأولية إش قال زرارة؟ يعني غير شيء بعد ستبدل هذا. شنو؟ سألت أبا إش قال أبو جعفر سلام الله عليه؟ سألت أبا فضرب بيده على الأرض. زين. الثانية سمعت أبا جعفر، مو سألت، هاي احفظها مهمة، يقول وذكر التيمم وما صنع عمار، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين. زين. خب نجي هسا بعد اتضاح هاتين الصحيحتين وأن في الأولى أخذ عنوان الضرب وفي الثانية الوضع، وحيث إن المورد من باب الإطلاق والتقييد فيلزم تقييد الوضع بالضرب. هذا هم بينت أخو هكذا الدعي. هسا جنابك تقول مو أنت قريت لنا الرواية وقلت أكثر من مرة شنو ماذا قال في الأولى؟ قبل ما هذا أقوله يجي شخص يجي يعترض على هذا الجمع، يقول هذا الجمع فرع تعدد شنو الرواية يعني، وهنا احنا الرواية هي واحدة، هو زرارة وهي أبو جعفر سلام الله عليه، مرة يقول هيك مرة يقول هيك، هو ماكو تعدد، هي القضية واحدة. فبعد ما يجي قانون الإطلاق أعيد له، واضح هذا جدا بديهي. فإحنا نحاول أن شو نسوي حتى إذا مصرين على إعمال قانون الإطلاق والتقييد نبقى مصرين على خل أعيد، أريدك التجاوب، أنا أريد أن شنو الدرس إيه البحث، ما أسمي درس بحث. أقول إلى الآن انتهينا، قلنا نتعامل مع هاتين الصحيحتين معاملة الإطلاق والتقييد، المطلق والمقيد. المطلق هو الوضع لأنه أعم من الضرب ومجرد وضع الآهستي على قولة الإيراني آهستي على كيف الضرب لا بعناية. قانون الإطلاق والتقييد يقتضي أن يحمل المطلق وهو الوضع على الضرب. جنابك تعترض تقول هذا القانون لا محل له هنا، لأن قانون إعمال قانون الإطلاق والتقييد فرع تعدد الرواية، ولازم أكون روايتيا حتى حينئذ نقول في إحدى الروايتين أخذ كذا، في الرواية الأخرى أخذ كذا. بينما هنا إحنا شنو نشاهد؟ أن الرواية واحدة، نقلها تارة زرار لأنه واقعة واحدة حدثت بين زرار وبين أبو جعفر سلام الله عليه. هذا المستشكل جاي يقول وحيث إن الرواية واحدة بعد ماكو مجال لإعمال قانون الإطلاق والتقييد. أنت شو تجاوب المدافع عن قانون إعمال قانون الإطلاق والتقييد؟ لازم تبقى مصر على أن الرواية متعددة. خب شلون سأل أنت برد للتعدد؟ تقول في الأولى إيش قال زرارة؟ سألته. في الثانية سمعته. هذا معناه مو أنه شو اسمه أكو يقول سمعت فرد شنو قصة نقلها السائل إلى الإمام حول قضية تيمم عمار، واللي هو شنو شأن نزول آية التيمم. فديوم من الأيام ما مضمونة عمار أجنب قال السا أنا قارب لهذا أنه فتيمم صعيب بس ما أدري شلون. فيقول إجيت فتمكعت تمعكت بالتراب تمكع الكذا أكو جي الكلب أو ما أتذكر ترى التعبير إيه. بعدين النبي صلى الله عليه وآله شنو علم هذا إيش اللي بذهني أو بعده ما نازل أصلا التيمم آية التيمم ما أكو بس ما وجد سامع أن التراب أحد الطهورين أي. وإلا إذا سامع أنه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم كان المناسب أن شي يسوي يمسح كل الوجه. بعدين النبي صلى الله عليه وآله يقول له وهاي الباء موجودة مو كل الوجه، لا الظاهر بعدها آية التيمم شنو ما نازلة بس هو سامع لعله أن التراب أحد الطهورين أو كذا. هي قضية أكو بيها الخليفة الثاني أظنه كذا. المهم فالأولى سألته الثانية سمعته، فيظهر منها أن الرواية من هذه التعابير يظهر منها أن الرواية شنو متعددة. فلما متعددة فيبقى المجال مفتوحا أمام إعمال قانون الإطلاق والتقييد. فإذا من هذه الناحية أنت لا تشكل. ناحية أخرى أكو إشكال يقول لك خوب السا أنت تريد شنو تعمل قانون الإطلاق والتقييد ومن جهة تعدد الرواية ما بها مشكلة إعمال قانون الإطلاق والتقييد، لكن أكو من جهة أخرى أكو مشكلة من إعمال قانون الإطلاق والتقييد، وهو أنه هذه الرواية الثانية حمل الوضع على الـ الـ على الـ على الـ كما يقتضيه قانون الإطلاق والتقييد ليس بأولى من حمل آخر يكتفى فيه بمن بمجرد الايه بمجرد هذا بمجرد يعني تخير. اقول جاء اكرر تعدد الروايتين سلمنا به، لكن مو كل تعدد روايتين راسا النتيجه شو تصير. هسه اذا كانت الروايه الاولى تقول اضرب، الروايه الثانيه تقول ضع، نحن بعد حينئذ قانون الإطلاق والتقييد بشكل اعتق رقبة مؤمنة اعتق رقبة صحيح لو لا أو كفر، ووحدة تقول اعتق رقبة. نقول التكفير يحمل عليما وإن كان مطلق لكن يحمل موت لو لا، بس هذا طبيعي تحت شرائطه وحدة الجعل كذا، هذا تحت شرائطه. احنا بغض النظر عن تلك الأمور نقول متوفرة فقط هذه كانت المشكلة تعدد الرواية حلينا. خب الآن المستشكل في الإشكال الثاني يقول خب عندنا علاج أن نحمل عنوان الوضع علما على الضرب والنتيجة إطلاق وتقييد، ايش أكتب بالرسالة أو على الصبورة؟ تضرب مو كده ولا خو اكو فرد توجيه اخر للروايتين. النتيجه ايش تكتب على الرساله بل على صبوره؟ تضع اللي مخير بين الضرب وبين يا بشلون. يقول هذه الروايه الاولى والروايه الثانيه اثنيناتهن الامام سلام الله عليه فعل صدر من عنده، في الاولى ضربه في الثانيه شنو وضعه. خب لما هذه احنا نجي نوقف ويا هذه الرواية الثانية اللي عبر بيها زرارة شنو؟ فوضعه. هنا الوضع الصادر من الإمام والعباس واحد من الاثنين لو ضرب في الرواية الثانية اللي عبر عنها شنو زرارة جاي يحكي فعل الإمام سلام الله عليه وضعه، هذا الصادر من عنده لو ضرب وعبر عنه زرارة شنو وهو صحيح تعبير صحيح أو لا وضعه على كيف ومع ذلك عبر بوضعه وهو تعبير صحيح. وبما أنه إحنا شنو جاي يحكي زرارة قضية جزئية خارجية، هو القضية الجزئية الخارجية قابلة للتقييد، الفعل الصادر مو فرد شيء مطلق حتى تقدر تقيده أو ما تقيده، متقييد من شؤون الألفاظ مو من شؤون الأمور التكوينية الخارجية، الأمر الخارجي لو صدر بهذا الشكل لو صدر بهذا الشكل دائما جزئي يتحقق مو كلي حتى يمكن حمله تقول مطلق ونحمل عليه من ونقيده برواية أخرى. أعيد لو واضح إسا أنت إذا شفت على أنه النبي صلى الله عليه وآله كفر بعتق رقبة وأنت تنقل تقول فكفر النبي صلى الله عليه وسلم، طب أنا ما أقدر أتمسك بالإطلاق وأقول على أنه ها إذن يجوز الإطعام يجوز الصيام لأن الراوي قال كفر النبي صلى الله عليه وسلم، والتكفير كما يتحقق بذاك يتحقق بهذا يتحقق بذاك، أقول لك أوقف هو اللي صدر من النبي صلى الله عليه وآله ومو ثلاثة صدر شنو واحد لو ذاك لو هذا لو هذا، خو أيا كان هو الصادر مو مطلق، لو لفظة كفر كان صادر من النبي صلى الله عليه وآله نقول هذا مطلق لأن اللفظ من شؤون شنو الإطلاق أو التقييد قابل للإطلاق قابل للتقييد. أما الفعل الخارجي دائما شيكون الجزئي جزئي، الخارجي دائما يكون جزئي والجزئي غير قابل للتقييد، فهذا إشكال. قال وفيه أن ذلك ليس بأولى من القول بكون ذكر الضرب من باب كونه أحد فردي التخيير، وبناء عليه يكفي مطلق الوضع وإن كان الاحتياط بالضرب في محله، لأن بالنتيجة لما قانون الإطلاق والتقييد ما يمكن إعماله يبقى الأمر دائر في لزوم الضرب أو كفاية، يعني دوران الأمر بين التعيين والتخيير لعله يصير بعد. واضح له ولا ها؟ لا تعيين وتخيير ستريد شنو تقول مرجع لهذا إلى الجريان براءة عن الأكثر، ذاك بعد بالأصول الحاجي مو هو المعروف في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير المعروف شنو دائما الارتباطية شنو اشتغال، لكن رأي المتأخرين إجا شنو من صاحب الكفاية وما بعد أو من بعد صاحب الكفاية قالوا حتى بهذا كالاستقلاليين تجري براءة، ما عندنا ارتباطي استقلالي كل استقلالي، هذا بعد بالبيان المذكور فيل هنا تصريح ما أكو إلى إرجاع إلى مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لكنه الظاهر هكذا لما أنت دليل ما أكو على تعين الضرب فتبقى كلا العنوانين واردات فتبقى أنت وما تدري الصادر شنو فتبقى أنت حاير ما تدري هل يتعين قطعا الضرب شنو مجزي، لأنه ما نحتمل أنه يجب آهسته هذا ما نحتمله، فيدور الأمر بين تعين الضرب وكونك مخير بين الضرب ومجرد واضح، فتجري البراءة عن خصوص تعين الضرب والنتيجة هي التقييد. خب هسه هذا قلت ما مبينه بهذا الشكل. وأما الفرق بينهم بين السؤال وبين السماع ما في يعني شنو شنو بين السؤال والسماع، يعني أن زرارة رأى الإمام بالثنين هو رأى، لكن بالأولى يقول سألت وراواني شلون، بالرواية الثانية يقول سمعت شنو تحاضر المجلس وصارت قضية عمار، الإمام صار بصدى التعليم كيفية فوضعه. أنا فكرت يعني هو سمع من أحد من الإمام. لا لا لا لا، هكذا سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم أو وذكر التيمم وما صنع عمار، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه. خب، وأما أنه سأحنا انتهينا إلى أنه يكفي الوضع، يكفي ولو لم يزلق الضرب، لكن أنت حتى لا تتخطى مقولة المشهور مثلا قول أحوط وجوبا الضرب. بس الضرب بالباطن لازم لو، الضرب بالكف لو، احنا هم يجزي وامسحوا بوجوهكم وايديكم القران ما هذا لازم. اذا شنو ذني كلها تحتاج الى بعضها لعله مو واضح ها اراده بيانها. سنقرا احنا خب نجي هسه الى الباطن، والمقصود هنا هسه باطن ال زين، شنو الدليل زين، مع انه اذا حتى سويت هم يصدق يقولون ضرب فلان يده على الأرض، إذا حتى مو أنه إلا هم يقول لك هذا من باب أنه الفرد المتعارف، الفرد المتعارف الشائع من الضرب هو هذا. الإمام أقدر أحلف بالعباس لا تدغدغني ترجعني، أقدر أحلف أنه كيفية الضرب أو الوضع إش كانت بهذا المتعارف، لو هج إش كان حالة غير متعارفة سلموا وياي لو لا تعيدني لو لا، كان ينقلها منه. يعني مثل الوضوء، إذا كان الإمام هكذا يصب الماء ما هلا ليصير مليم هنا نوي ذاك بالأعلى فالأعلى دقة، وهكذا يسوي ويدق، هذا كان شنو ينقل زرا مو بهالسهولة صب أخذ كذا وفي أمان الله هنا نهم. فباعتبار كون الضرب بالباطن هو الفرد المتعارف والإمام بصدد البيان، خب حينئذ إذا كان هذا يكفي لكان الإمام بعدين يقول لهم لما يضرب يقول له ويجوز مناسب يعني، فمن سكوته يظهر أنه متعين هذا، هذا هو التوجيه لفتوى المشهور القائل بمن بأنه يتعين بمن تضرب أو تضع باطل، اقبلت كل الزين، اذا ما اقبلت نبقى احنا واطلاق قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وايديكم، ها خب هناك مطلق امسحوا بهذا او امسحوا بها، بس طبيعي لما الاطلاق يساعد على المسح بهذا يعني الوضع والضرب بمن هم ادخل، ما معقول انه تضرب بهذا وتمسح، هذا ما معقول وانت لولا، فلما اطلاق اكو بالآية وما قالت امسحوا بال وجوهكم بالباطن، فمقتضى الاطلاق كفاية ال ها، لكن الاحتياط قب يقتضي ان هسه اذا اكو تعليقة بعدين ان شاء الله. قال واما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر ايضا، يعني كما يصدق بضرب الباطن، فباعتبار كونه ضرب بالباطن الفرد المتعارف، فلو كانت الاخبار البيانية، هاي مهمة في صدد البيان، في صدد بيان الوظيفة تمام الوظيفة كأنه، فلو كانت تقصد الأعم لنبهت على ذلك. بس هذا قبلته كل الزين، وهذا البيان لتوجيه رأي المشهور إن تم يعني قبلت فبها ونعمت، وإلا فمقتضى إطلاق قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، منه كفاية الضرب والمسح ولو بالظاهر، إلا أنه لا ينبغي الحياد عن جادة الاحتياط. واضح هذا؟ ها؟ لا، هو ما متعين بالظاهر، احنا احتمال تعينه بالباطن. الباطن خم الاحتياط يقتضي ان تضرب بيمن بالباطن، خم ماكو احتمال انه يتعين بالظاهر، هالحالة غير المتعارضة. ليش ما سواها النبي صلى الله عليه الإمام سلام الله عليه؟ بس يبقى فرد شيء، احنا اذا اردنا ندغدغ بالاخبار البيانية بعد ما يبقى لنا شنو؟ تشنج اخبار بيانية بعد ما يبقى لنا، اذا كل هذا تريد تدغدغ بيها، مو قال قالوا هذا البيان لتوجيه ها او هذا ضم هسه؟ لا لا ضم هذا بعدين انا اذكره، هذا بعدين اذكره في مقطع اخر. هذا بالنسبة الى النقطة الثانية. النقطة الثالثة انه يلزم الضرب بكلتا يديه، والحال ان في صحيحته الاولى يقول شنو؟ فضرب بيده على الارض. زين، نقول خب في صحيحة الثانية ايش قال؟ فوضع وهناك لما قال فوضع يده فضرب بيده على الأرض ما ينافي أنه ضرب كلتا يده. هذا لما هتش تسويه ما تقول شنو؟ وضع يده على الأرض وقام. إذا فرد واحد رجل كبير حط إيده هتش وقام، شو نقول؟ إلا أعبر على أنه وضع يده، لو وضع يده على الكذا استند بيده إلى الكذا وقام يصدق. فما دام الصحيحة الثانية قيدت بالكفين وهي في مقام البيان، قيدت يعني هذا مقصودي فعله سلام الله عليه، اللي قلنا حادثة خارجية، فحينئذ يتعين بل وتحمل يده كفه في مورد الروايات اللي مفرد يجي على الجنس. قلت هذا التعبير دارج يعني مو فرد شيخ. قال وأما أنه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة فللتعبير بالكفين في صحيحة زرارة الثانية، هذا دفع إشكال مقدر، والتعبير باليد في الأولى لا ينافي ذلك بعد كونها يعني اليد من قبيل الجنس. إلى غد التتم بسلامة الإمام الحجة بحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.